في قاعدة في أصول التفسير بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللغة العربية بمعناها الأوسع من سبب النزول أو تفسير سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تعتبر فرصة لاستخراج معاني ومنطلقات في الفهم أوسع من سبب النزول. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.